بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: فإن كلمه، لازال الكلام على مسألة الكلام في الصلاة، هل تبطل بها صلاة المصلي أم لا؟ ومر بنا أن الكلام عند الشافعية حالين: الأول أن يتكلم متعمدا، الثاني أن يتكلم غير متعمد، أو أن يتكلم بغير عذر، أو يتكلم معذورا. قال: فإن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه لم تبطل صلاته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه، فخفف الصلاة وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود، وإن رأى المصلي ضريرا يقع في بئر فأنذره بالقول ففيه وجهان. قال أبو إسحاق: لا تبطل صلاته، لأنه واجب عليه، فهو كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصحابنا من قال تبطل، لأنه لا يقع في البئر وليس بشيء، لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة في قصة أبي رضي الله عنهما رواه الترمذي بلفظه هنا وزاد عليه، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي أيضا بمعناه، ورواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى أنه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، وذكر معنى قصة أبي. وقد أنكر القلعي على المصنف احتجاجه بحديث أبي هريرة فتركه حديث أبي المعلى، وأوهم أن حديث أبي هريرة ضعيف، وصرح أن حديث أبي المعلى في الصحيحين، فغلط في شيئين: الأول توهينه حديث أبي هريرة مع أنه صحيح، والثاني دعواه أن حديث أبي المعلى في الصحيحين وإنما هو في البخاري دون مسلم. قال أصحابنا: لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عصره إنسانا في صلاة أو غير صلاة وجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب، وبه قطع الجمهور. وفيه وجه: أنه لا تجب إجابته وتبطل بها الصلاة، والصحيح الأول. قالوا: ولهذا يخاطبه بالصلاة بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا تبطل به الصلاة، بل لا تصح إلا به. قال: أما مسألة الأعمى، فقال أصحابنا: لو رأى المصلي مشرفا على الهلاك كأعمى يقارب أن يقع في بئر، أو صبي لا يعقل قارب الوقوع في نار ونحوها، أو نائم أو غافل قصده سبع أو حية، أو ظالم يريد قتله وما أشبه ذلك، ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام، وجب الكلام بلا خلاف، وهل تبطل صلاته؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليليهما، وهما مشهوران. أصحهما عند المصنف والقاضي وأبي الطيب والمتولي لا تبطل، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأصحهما عند الرافعي تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. وعلى القول بالبطلان يكلمه ثم يستأنف. وأبو إسحاق قاس ذلك على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بجامع أن الكل واجب، قال هذا واجب وهذا واجب، إنقاذ الأعمى من هلاك والطفل واجب، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وإن كان بين القياسين فرق. هو النظر إلى يعني القياس، مع أنه لا يعني لا يسلم به، فهناك فرق. فأني النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر من الله عز وجل بإجابته، وقد أنكر على أبي أنه لم يجبه وعلى غيره، بخلاف هذا الأعمى. فكون الأعمى يجب إنقاذه، نقول له أجب أنقذه بالقول أو بالفعل، ولا يضرك ذلك إن قطعت الصلاة ولا تأثم بذلك، واستأنس صلاتك من جديد، واستأنس صلاتك من جديد، فلا يكون آثما على إبطاله لصلاته. وتكلم عمدا لكن لمصلحة إنسان مصلحة عظيمة يجب عليه ذلك. فالظاهر والله أعلم القول الثاني أن الصلاة تبطل بكلامه، لكنه لا يأثم ويستأنف الصلاة من جديد، لأنه كلام في الصلاة لغير مصلحتها، إلا أنه لا يأثم بذلك لما ترتب عليه من إنقاذ حياة إنسان. والله أعلم. الله أعلم هل كان يعني إلى القبلة وإلى غيرها، ثم الله أعلم لو أجابه وانحرف هل سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاتك أو أعدها؟ ما ندري، لأنه كان في نافلة قطعا، لو كان في فريضة لكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهو كان في نفل، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أعظم من إجابة الأب والأم. لو أن الإنسان يعني حديث جريج الراهب لما دعته أمه كان يقول أمي وصلاتي، هو في نافلة وإجابة أمه واجبة، وإجابة أمه واجبة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل الحديث فيه أنه يجيب وتبطل النافلة، وذلك أنه فوت المصلحة الصغرى لما هو أعظم، أو أنه يجيب وتصح ولو أجابه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة؟ الله أعلم، الأمر محتمل. وهذا عام، لا أشعر بشيء من كلام الناس، وهذا عام، وإن كان تشميثا لعطف، والشبهة قائمة في أن هذا عطف وحمد الله، ولولا أنه سمعه يحمد الله ما شمته. وعلى كل حال هو حمد الله على أي تقدير، ولذلك شمته الرجل. يعني هل كان يعلم أن التشميث يعني واجب أو لا؟ لكن قد تكلم وقال يرحمك الله، تكلم بدعاء شيء مما من جملة ما يقال في الصلاة من الأدعية، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا من كلام الناس الذي لا يقال في الصلاة لأنه خطاب للغير. فلذلك القياس يعني فيه فارق كبير. فإذا رأى الإنسان شخصا يكاد أن يهلك، أو عقربا أو حية أو ثعبانا يتجه إلى إنسان غافل أو نائم فتكلم، نقول له أحسن في الكلام وابدأ صلاتك من جديد ولا يأثم لذلك. طيب قال وإن كلمه إنسان وهو في الصلاة فأراد أن يعلمه أنه في الصلاة أو سهى الإمام فأراد أن يعلمه السهو استحب له إن كان رجلا أن يسبح يعني ولا يتكلم وتصفق إن كانت امرأة فتضرب ظاهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر لما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء فإذا فعل ذلك للإعلام لم تبطل صلاته لأنه مأمور به فإن صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة لأنه ترك سنة. قال رحمه الله تعالى شرح حديث سهل متفق عليه وقد سبق بيان حال سعد في آخر استقبال القبلة. قال أصحابنا متى ناب المصلي شيء بأن احتاج إلى تنبيه إمامه على سهو أو استأذن عليه أحد أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر أو نار ونحوها أو أراد إعلام غيره بأمر فالسنة أن يسبح الرجل وتصفق المرأة في كل هذه الأمثلة فلو صفق الرجل وسبحت هي فقد خالف السنة ولا تبطل صلاتهما وصفة التسبيح سبحان الله أو نحو هذا ويجهر به جهرا يسمعه المقصود وصفة التصفيق أن تضرب بظهر كفها اليمنى بطن كفها اليسرى أو عكسه وقيل تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى وقيل تضرب إصبعين على ظهر الكف والجميع متقارب والأول أصح وأشهر. قال أصحابنا ولا تضرب بطن كف على بطن كف فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاتها الخشوع وممن صرح ببطلان صلاتها إذا فعلته على وجه اللعب القاضي أبو الطيب فإن جهلت تحريمه لم تبطل. قال الشيخ أبو حامد وغيره التصفيق والتسبيح سنتان إن كان التنبيه قربه وإن كان مباحا فمباحان. قال فرع في مذاهب العلماء في ذلك قال ذكرنا أن مذهبنا استحباب التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة إذا نابها شيء وبه قال أحمد وداود والجمهور وقال مالك تسبح المرأة أيضا ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد المصلي بذلك شيئا من مصلحة الصلاة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المصنف وإن أراد الإذن لرجل في الدخول فقال ادخلوها بسلام آمنين فإن قصد التلاوة والإعلام لم تفسد صلاته لأن تلاوة القرآن لا تبطل الصلاة وإن لم يقصد القرآن بطلت لأنه من كلام الآدميين يعني فعلى هذا حتى لو أراد أن ينبه الإمام إلى ركوع أو سجود وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا فعند الشافعية لا بد أن يقصد مع الإعلام التلاوة لأنه إذا قصد مجرد الإعلام قال هذا كلام يعني مع أن هذا كلام الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا ليس من كلام الآدميين الذي تبطل به الصلاة لكن هكذا مثل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا الكلام المبطل للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها فأما القراءة والذكر والدعاء ونحوها فلا تبطل الصلاة به بلا خلاف عندنا. وقال أبو حنيفة تفسد، دليلنا حديث معاوية بن الحكم السابق قريبا، فلو أتى بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع غيرها، يعني أنه يستدل بحديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته، مع أنه أنكر عليه وكونه لم يبطل صلاته لجهله، لكنهم يرون أنه تكلم وبدعاء لما قال يرحمك الله ثم قال واسك لأمي ماذا يريدون مني، فتكلم وما تكلم فقط بمجرد الترحم على العاطس، زاد وتكلم بآخر، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، وإلا فإن هذا من كلام الناس الذي تبطل به الصلاة. قال فلو أتى بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على من ارتج أو تفهيم أمر كقوله لجماعة أو واحد يستأذنون في الدخول ادخلوها بسلام آمنين أو استؤذن في أخذ شيء فيقول يا يحيى خذ خذ الكتاب بقوة وما أشبه ذلك، فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام، وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها، حينئذ لعموم حديث معاوية، يعني إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، قالوا هذا قراءة القرآن. وحكى صاحب البيان وجها أنه إن قصد مع القراءة غيرها بطلت وليس بشيء، بل الصواب الذي قطع به المصنف والأصحاب أنها لا تبطل، فأما إن قصد الإعلام وحده فتبطل بلا خلاف، يعني في المذهب، وإن لم يقصد شيئا فظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل. قال وينبغي أن يفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا تبطل أو لا يكون فتبطل، ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف أنه يشبه كلام الآدمي، وقد سبق في تحريم القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا يكون قرآنا إلا بالقصد، فإذا أطلقه ولم يقصد به شيئا لا يحرم على الجنب، بل له حكم كلام الآدمي، ولو أتى بكلمات من القرآن من مواضع مفرقة ليست في القرآن على النظم الذي أتى به، كقوله يا إبراهيم بسلام كن بطلت صلاته، ولم يكن لها حكم القرآن بحال، ذكره المتولي والرافعي. قال المتولي وإن فرق هذه الكلمات ولم يصل بعضها ببعض لم تبطل، يعني إذا قصد القرآن، يعني كل كلمة واحدة، يا إبراهيم سكت ثم بسلام سكت ثم كن سكت، هذا معنى كلام. قال فرع قال أبو عاصم العبادي في الزيادات إذا قرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار، فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فلا، ويسجد للسهو وفيما قاله نظر، يعني باعتبارنا خطأ عند الشافعية ما هو أعظم من هذا لا يسجد فيه للسهو، إنما يسجد عندهم للسهو إذا ترك شيئا من سنن الأبعاض. قال فرع قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بدعة منهي عنها، فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان تبطل إلا أن يقصد الدعاء والقراءة ولا يوافق عليه. طيب وإذا قالوا استعنا بالله فماذا العامة عندنا؟ يقولون استعان بالله ولا يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه يقول الإمام النووي قال قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين، قال وهذا بدعة منهي عنها. فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان تبطل إلا أن يقصد الدعاء والقراءة، قال النووي ولا يوافق عليه. هم يريدون الدعاء، ما لو كان الإخبار عن الأمر واضح، لكن هم يريدون الدعاء. ماذا يعني يفهم من كلام النووي؟ أنه يرى البطلان أو عدم البطلان؟ لماذا؟ لو كأنه يرد عليه من جهة أنه قال لا تبطل إلا أن يقصد، يعني قال تبطل إلا أن يقصد الدعاء والقراءة، قال ولا يوافق عليه. والنوى يقول أنه بدعة، ومع ذلك يعني يتلاوى الآية، أن العامة إذا قالوا فهم قرأوا آية من القرآن، وقراءة القرآن الصلاة لا يبطلها، لكن يعني يقول أن هذا أمر محدث. يعني يفهم كلام النووي أنه لا يريد البطلان، لا سيما أنهم قرأوا آية كرروها. وإن كان حكم على هذا بأنه بدعة. الشيخ مباس سمعته مرة يقول لا بأس. يقول لا بأس. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وإن شم عاطسا بطلت صلاته، لحديث معاوية بن حكم، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد السلام. وروى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا تبطل الصلاة لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة، يعني مثل أن يقول اللهم ارحم والدي، اللهم اغفر لي ولوالدي ونحو ذلك، على أن العامة يخصصون رب اغفر لي ولوالدي بين السيدتين، وهذا من البدع لا دليل عليه. بين السيدتين له دعاء مخصوص سبع كلمات، ما هي السبع يا لطف؟ رب اغفر وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، بقي واحدة. ارفع عني طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا الأدعية في الصلاة غربان، عجمية وعربية، فالعجمية سبق بيانها في فصل التكبير في باب صفة الصلاة، وأما الدعوات العربية فلا تبطل الصلاة سواء المأثور وغير المأثور، وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصلاة، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في غير المأثور. قال أصحابنا وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه. فلو قال لإنسان غفر الله لك أو رضي الله عنك أو عافاك الله، أن يكون مثلا ساجد ويقول عفى الله عنك يا فلان، ذكر ساعة أو شيء، أو سامحك الله يا فلان، أو نجاك الله يا فلان. قال فلو قال الإنسان غفر الله لك أو رضي الله عنك أو عافاك الله ونحو هذا بطل صلاته، لحديث معاوية. ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال وعليك السلام أو قال لعاطس رحمك الله أو يرحمك الله بطل صلاته. وفي العاطس هذا القول القريب الذي حكاه المصنف أنه لا تبطل. والصحيح المشهور البطلان، وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في كتبه. فلو رد السلام أو شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال وعليه السلام أو يرحمه الله لم تبطل باتفاق الأصحاب، لأنه دعاء محض. ويقال شمت العاطس وسمته بالشين المعجمة والمهملة، لغتان مشهورتان، ومعناه قال له يرحمك الله. يعني لو قال لقائل ما معنى تشميت العاطس؟ الجواب معنى تشميت العاطس أن تقول له يرحمك الله، هذا تشميته. قال فرع في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة. الأولى، قال المتولي لو سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال الإمام كنت ناسيا، لم تبطل صلاة الإمام لأن سلامه الأول سهون وتمت صلاته بالثاني، ولا تبطل صلاة المأموم أيضا لأن سلامه الأول لم يخرج به من الصلاة، وتكليمه الإمام سهون لأنه ظن أنه تحلل من الصلاة، ويلزمه أن يسلم ثانيا، ويستحب له سجود السهو لأن تكليمه سهو في الصلاة بعد انقطاع القدوة. قال والثاني، أما لو كان يعني قبل انقطاع القدوة فيتحمل الإمام. قال الثاني إذا نذر شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل صلاته؟ قال فيه وجهان حكاهما أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال، في باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ الصبي، فقيل تبطل وقيل لا تبطل. قال فرع في مذاهب العلماء في كلام المصلي. قال هو ثلاثة أقسام. الآن يعود إلى أول الكلام الذي أخذناه في الدرس الماضي، ويذكر خلاف العلماء في الكلام الذي مر بنا، متعمدا ناسيا، سواء نطق بحرفين أو أكثر، سواء كان مفهما أو غير مفهم. قال هو ثلاثة أقسام. الأول يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع في ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم السابق وحديث ابن مسعود وحديث جابر وزيد بن أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله، التي فيها أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لما أنزل الله تعالى وقوموا لله قانتين. إذن الأول أن يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة ولو بحرفين فصاعدا، قال تبطل صلاته إجماعا. قال الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول قد صليت أربعا أو نحو ذلك، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة. وقال الأوزاعي لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين. وحديث ذي اليدين وجوابه ما سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن إذا تكلم لصالح الصلاة، الإمام سيد سيدة واحدة وقام سبحوا جلس، يظن أنه كان ينبغي أن يجلس، ما انتبه أنه سيدة واحدة، سبحوا قام، حينئذ قال له واحد سجدت سيدة واحدة أكمل الثانية، ما الحكم؟ هذا كلام لصالح الصلاة. جمهور العلماء على أن الصلاة تبطل، وحينئذ ما الحل؟ يتطوع واحد يكلمه ثم يدخل في الصلاة من جديد. يتطوع واحد أن هذا سيطلب ويطلب الناس في هذه الصلاة، وبالإمكان لو استمروا على ذلك إذا سلم يعيد ركعة، لكن إن كانت هي الأولى فما العمل؟ بنى على باطل. يعني هل نقول يعتبر تلك ملغاة وما نوى أن تلك ملغاه وألغاها. على كل حال إذا تكلم لمصلحة الصلاة بكلام أي نبي، فأما إذا تكلم بشيء من القرآن مع نية التلاوة فقد مر أنه أن المذهب أن ذلك جائز. فإذا تكلم لمصلحة الصلاة فجمهور العلماء على أنها تبطل، كان يقول له قم أو لم تركع أو لم تسجد إلا سجدة أو بقي ركعة وما أشبه ذلك. وقال الأوزاعي لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد. دليل الجمهور الحديث في النهي عن كلام، ودليل هؤلاء حديث اليدين. قال الثالث يعني من الأقسام، فالقسم الأول أن يتكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة، الثاني أن يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة، الثالث أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه. فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته، وبه قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وعروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله عنه. قال النخعي وحماد بن أبي وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في رواية تبطل، يعني إذا تكلم ناسيا من دون أن يطيل الكلام، أما لو أطال فحتى عند الشافعية تبطل، إنما نسي وتكلم. يعني كان يقول بجوار القدم تأخر وذهولا نسيانا. فمذهب الجمهور الشافعية ومالك ورواية عن أحمد ومن ذكر أن الصلاة لا تبطل، ورواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أنها تبطل. قال ووافقنا أبو حنيفة أن سلام الناس لا يبطله، واحتج لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي، فقلت يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية أبي داود وغيره زيادة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، يعني قد نسخ ذلك، وأنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وعن جابر يعني فاعتبر أن رد السلام وعليكم السلام كلام، خاطب آدميا، خاطب آدميا. قال وعن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلمكم به، ثم سلمت فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني هو بجانب تكلم معه أين ذهب بعد الصلاة أين رجع أين كنت وما أشبه ذلك. قال وإن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. قال وليس في رواية البخاري ونهينا عن الكلام، وفي رواية الترمذي كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رواه مسلم، وبحديث جابر المذكور في المهذب الكلام ينقص أو ينقض الصلاة لكنه ضعيف. وبحديث من قاء في الصلاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم، وهو ضعيف أيضا. نعم هو كذلك كما بيناه بالقياس على الحدث. وسيأتي الآن أن يذكر أدلتهم ومناقشة أدلة الآخرين. وسيأتي الكلام على نفخ الصلاة والنحنحة وغيرها وكلام العلماء في ذلك. يقول هل عليه سجود السهو من تكلم ناسيا؟ سبق المسألة عن خلاف جمهور العلماء الشافعية ومالكية ورواية عن أحمد والأوزاعي وعطاء ومسعود من جرى وجراهم من ذكر أنه إذا لم يطل الكلام صلاته صحيحة. ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن صلاته تبطل. فالأمر أعظم من كونه هل يسجد السهو أو لا يسجد. والصحيح مذهب الجمهور أنها لا تبطل لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول إذا أتى رجل يسأله عن شيء وهو يصلي فهل يشير إليه بيده وكذلك المرأة وهل هذا جائز؟ اليوم نعم له أن يشير بيده إلى الشيء إذا كان يحتاج إلى ذلك فله أن يشير، لأن هذا ليس بكلام. قال هل قوله تعالى خروا سجدا وبكيا يجيز البكاء في الصلاة؟ جواب نعم ولا إشكال، البكاء في الصلاة ما في شيء عند العلماء جميعا، لكن الكلام على ما إذا بكى بصوت وإذا بكى بشهيق وإذا بكى وحصل منه أن خرج من حروف أخرى هذا الذي فيه خلاف. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. ما حكم شرب السجائر؟ حرام شرب السجائر حرام، وقد أجمع الأطباء المسلم منهم والكافر والبر منهم والفاجر أن التدخين من أعظم أسباب أمراض السرطان وأمراض الرئتين والقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، فهذا مضر بإجماع أطباء العالم. وكل بات الدخان مكتوب عليه تحذير صحي التدخين وضرب الصحة، فأمع ذلك لا يبالون، فالتدخين حرام لا يجوز. مضيع على المال ومضر على الجسد وأذية للناس في الرائحة القذرة، لا سيما إذا دخل المسجد يجلس بجانبك المدخن يتكلم معك تكاد تتقيأ من رائحة الدخان. يتعجب الإنسان كيف تصبر نساءهم عليه، كيف تصبر نساءهم عليه. يعني بعض النساء الرجال يشرب سجارة ويشرب متاعة اجتمع الكل، لكن من عافاه الله عز وجل من ذلك كيف يصبر على ذلك. وأعرف رجلا زوجته كانت تشرب المداعة وما يشرب لا مداعة ولا دخان، كيف يصبر عليها مثل هذا؟ وعادي يعني يحبها من يعني ولا عنده حظوة ومكان عظيم، واشتريها التتم ويطلها التتم والبوري وغيرها وهي تشرب مداعة وأصل خزونه سواء. يعني رائحة القات كريهة. يأتي الإنسان أحيانا بعض الناس يأتي يسأل ويعني يريد يقرب يعني رأسه إليه، كل ما حاول تهرب يريد أن يقرب يشتي عن سر قلوا طيب أنا أسمع تكلم مثلا فأذيتني برائحة الدخان. بعضهم رائحة الألقات يعني كريهة، والبعض مستمتع عنده يقول لك القات هذا يعني إيش. فسلوى الذي ترك القات بعضهم يعني كان يعني يقول لي واحد قد ترك القات أقول بالله أنا كنت حمار مثل هذا أكل شجر فعل كذا وكذا ونشع مع الظهرة الحكم عندك والكلام هذا إلا بعد ما ترك. فأين الكلام هذا من قبل؟ قال أعوذ بالله منظر مؤذي واحد يعني فمه منتفق والبعض يعني بالجهتين ويعني أكل سموم يعني عظيم. البعض يقول لك إحنا نغسل القات ماء وملح نغسله بماء وملح مع بعض سموم ولا شيء يسقى القات السم داخل قد شربه الشجرة قد شربت لو تغسله بفلاش فالسم باقي فيه السم باق فيه يؤتى بالسموم ومع الماء مع الماء كيف يعني بعضهم يعني يكلمني واحد من الأخوة يقول بعضهم يأتي إليه الزبون يريد قطفة كاملة من الأرض يقول له تريدها هو يكلمه بالليل تعال بالصباح تقطفها ما فيها ولا شيء الآن فعلها سوف على طول يعني يربيها مربي الأغصان وعلى طول صباح لو فيها جاهزة كيف نبتة كيف نشأت إلا بهذا السم. ولذلك يعني يخشى أن يكون إنسان متعاطي لذلك إذا سبب له مرض سرطان أن يكون قاتل نفسه. كلم لك كلم من تكلم يعني يا ناس انظر يذهب إلى الجربة يرى بعينه مثل العقيق سم أحمر مثل الدم قد ملأ الأسلام جميعا صبوا عليه ماء ويشربوا القات قال يا غسل ايش تغسل داخل قد شربه داخل الورقة وداخل المسام الذي فيها كم تغسل وكم تفعل. ولذلك كثير اذهبوا الى يعني وسلوا اصحاب امراض السرطان اكثر الغالبية العظمى منهم شاب القات والبعض عادوا في الطريق والبعض في الطريق سبحان الله يشتري دماره بنفسه هلاكه بنفسه ضيع عليك الصلاة تجالس السفهاء والأشرار يمنعك من أطيب الطعام والشراب تبقى بعد ذلك في هم وغم واحد ينتف شعره واحد يفعل كذا واحد فعني الشنب واحد يجلس يعني يهوجس بآخر الليل واحد يطلع للجباء راجم وسمح وقسه هنا سمح وقسه هنا فكان رجل قد مات يجمع حجار بالنهار بالجباء وبعد ما يخزن يطلع شل الحجار يجب سمع عكسه هنا شوي سمع عكسه هنا الريح تحرك الأشجار وتحرك سمع عكسه هنا سمع عكسه هنا ومراجم طول الليل فيراجم جنب البيت جانب بيت فأوهام وأوهام وتفاكير وربما يعني يضيق حاله كيف كذا كيف أعمل بكذا كيف أصلي بكذا وكذا فوالبعض عاد ربما يعني يصل بالحال إلى ما هو أشد. ويعني الشيخ عايض مسمار له رسالة قديمة من أيام الشيخ رحمه الله تعالى في يعني أحوال القات والمخزنين يذكر يعني عجائب وغرائب الواحد مخزن بقات يعني الله أعلم كيف هو ويشتري القطر البوري قال أخذ المسلم للقطر هذا المسلم المسلم يصيح يصيح من الجمر في رأسه ما يزبه بالرقبة يلقب يعني والآخر يأخذ البوري يمشي للقرية الثانية ويزار قليل القط في قط البوري من قرية إلى قرية فالمهم يعني قد يعني خارج التغطية خارج التغطية تماما والذي يضحك والذي يتكلم والذي يعني يسافر ويعني أخ يعني كلمني صنع كان مخزن كمل يخزن وفرزه ما وركب قال ما فاق له بيت إيش نزلني كيف يعني الشيء يعني جادي إلى هنا هو يعني هاجس بعد القات وعلى طول يعني مصابه طالب يدرس الجامعة أصبح بعد يرجع مرة ثانية ويجي الظهر وسوق القات يدور قال أقول لك الحق أمس القات يجتمع المقوت هذا يعني خدعنا فلكن اليوم يدور يعني مقوت ثاني وعلى هذا الحال. وكم يعني حكايات يعني عجيبة وغريبة في يعني لهؤلاء يخفي إضاعة الدين والصلاة ومجالسة السفهاء وضياع المال والوقت. البعض يخزن 10,000 20,000 باليوم 15,000 أكثر بأقل والبعض ربما أكثر من ذلك فإذن يعني مثل هذا فيسأله الله عز وجل عن مثل هذا المال الذي ضيعه ساعات بعد إلى البلاع الشيخ شريف الدين حرمه الله طبعا هذا بسيئ الزيت حرمه الله المزيئ بالزيت الجلب الجلب لما خلطه ولا ورها وراسخ عاد ولا عاد حلاوة ولا شيء ولا عاد يزيد يعني يروج له الموجود في زيت له الراس ما حكم القلب قد سمعت حكم القلب قال هل يصح الدعاء بقول عند المطر يا قريب يا مجيب وغيرها من الأدعية يعني إذا كان يتعبد بمثل هذا وأنه إذا جاء المطر دعا مثل هذا لا شك أن هذا من بدعة إنما السنة يقول اللهم صيبا نافعا صيبا يعني كثيرا نافعا لأن المطر قد يأتي ويتضرر منه الناس ضرر البيوت والمنازل والمزارع أخي يدعو اللهم صيبا نافعا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طيب الوقت المؤذن